قال رحمه الله: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طالب فاها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. بعد أن انتهى من تعريف الحكم الشرعي أشار إلى مسألة، وهي مسألة الصبي، هل هو داخل في المكلفين أو ليس داخلا فيهم؟ والذي دفعه إلى ذكر هذه المسألة هو تعريف الحكم الشرعي، لأنه قال هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف، والمكلف كما عرفنا هو البالغ العاقل، ففهم من هذا أن غير البالغ لا يدخل في التكليف، فأورد هذه المسألة وذكر أن المختار عند المالكية أن الصبي مكلف بغير ما وجب والمحرم، يعني مكلف بغير الوجوب والتحريم، بغير الوجوب والتحريم، بمعنى أنه يدخل في الأحكام الشرعية التي جاءت على سبيل الاستحباب، ويدخل في الأحكام الشرعية التي جاءت على سبيل الإباحة، وهكذا البقية، ولكن لا يدخل في الأحكام الشرعية التي جاءت على سبيل الوجوب والتحريم. فإذا الصبي عندهم يدخل في خطابات التكليف، ولكن يحمل في حقهم على سبيل الاستحباب والكراهة، وليس على سبيل التحريم والوجوب. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة خثعمية ورفعت صبيا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن الصبيان داخلون في التكاليف، ولكن بغير الواجب والمحرم، يعني لا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم شيء. وجمهور العلماء يقولون بأن الصبي غير مكلف مطلق بجميع الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بسند حسن أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر. فقالوا: هذا نص في رفع قلم المؤاخذة عن الصبي، وهذا هو المرفوع، أما قلم الثواب فهذا ليس مرفوعا عنه. لماذا؟ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولهذا قال للخثعمية: نعم ولك أجر. والله سبحانه وتعالى من فضله لا يضيع أجر من عمل صالحا حتى وإن كان صبيا، فيعطيه الأجر، ولكنه لا يؤاخذه عليه من باب العدل. لماذا؟ لأنه قاصر في عقله، الغالب على الصبيان قصور العقل، فلهذا من رحمته أسقط عنهم التكليف حتى يبلغ أحدهم مبلغ الرجال، فعند ذلك يجري عليه قلم التكليف. فالصبيان إذا عملوا عملا صالحا يؤجرون عليه، ولكن عند الجمهور ليس لأنهم مخاطبين بالمندوب والمكروه والمباح كما يقول المالكي، ولكن لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذا راجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، ولا يؤاخذهم على ترك الواجبات وفعل المحرمات من باب العدل، لأن الله سبحانه وتعالى عذرهم لقصور العقل عندهم، ولم يخاطبهم بهذه الأحكام التكليفية. فجمهور العلماء يقولون هم غير مكلفين، وما ثبت لهم من الأجر ف فهو من باب يعني فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه جعل الأعمال الصالحة سببا للثواب، فهو أقرب إلى الحكم الوضعي، والأحكام الوضعية يدخل فيها الصبيان كما يدخل فيها غيره. ولهذا لو أتلف الصبي مال أحد من الناس فإنه يضمنه مع أنه غير مكلف. لماذا؟ لأن هذه أحكام وضعية لا يراعى فيها المكلف، إنما تراعى فيها المصلحة. من أتلف شيئا فعليه ضمانه، فلو جاء الصبي وأتلف مالا لإنسان فعليه الضمان مع كونه غير مكلف. لماذا؟ للحفاظ على حقوق الناس والحفاظ على الأموال العامة. فإذا المالكية يرون أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، وجمهور العلماء يرون أنه غير مكلف مطلقا، وأما ما ثبت له من الأجر فهذا من باب فضل الله سبحانه وتعالى، وهو أشبه بالأحكام الوضعية التي لا ينظر فيها إلى المكلف. ولكن عند المالكية الثواب في هذه الصور بسبب تكليفه، فإذا هم متفقون على النتيجة، وأنه لا يأثم بترك واجب ولا بفعل محرم، ويؤجر إذا فعل العمل الصالح. لكن هل هذا الأجر ناشئ بسبب تكليفه أي مخاطبته بغير الواجب المحرم، أو بسبب كونه حكما وضعيا وأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا؟ فالجمهور يقولون بالثاني، والمالكية يقولون بالأول. هذا معنى قولي قد كلف الصبي على الذي اعتمي. اعتمي يعني اختير، من الاعتماء بمعنى الاختيار، اعتامه أي اختاره،